الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس بادئ ذي بدء. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك الإخوة القائمين في مكتب الدعوة في العاصمة المقدسة، وكذلك الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة. وهذا اليوم هو الرابع من الشهر الثالث من عام 44 و400 وألف، وهذا هو المجلس الرابع في التعليق على تفسير السعدي. وقد وقفت عند قول الله تعالى: يا أيها الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يقول الله: طريقتنا كالعادة أن يتكلم إجمالا ثم أرجع للتفصيل إن شاء الله. أولا، يقول الله تعالى: يا أيها الناس. هذه هي النداء، أول نداء في القرآن هو هذا النداء: يا أيها الناس. والناس سم أناس إما من النوس أو الحركة، لأن بعضهم يتحرك إلى بعض، أو من الأنس لأن بعضهم يأنس ببعض. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم. وهذا أول أمر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أهمية التوحيد. فأول أمر في كتاب الله هو الدعوة إلى التوحيد، وأول نهي هو النهي عن الشرك. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مثلا ونظرا وأشباه تعبدونهم كما تعبدون الله. وهذا يدل على أهمية التوحيد، وأي دعوة تقوم بغير التوحيد فهي فاشلة، وتالفة وساقطة. فالدعوة إلى التوحيد هي دعوة الأنبياء والرسل، ولذلك من إكرام الله لهذه البلاد أن أنعم عليها بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الله علماء الإسلام. فأول أمر في كتاب الله هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي النهي عن الشرك، ودعوة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. من لدن آدم صلى الله عليه وسلم إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد أوجب الواجبات وهو أهم المهمات، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى التوحيد في مكة تقريبا نصف الرسالة أو أكثر من النصف، 10 سنوات وهو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن هذه فائدة كانت بالشنطة وأخرجناها. يعني يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، يقول 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كم جلس يدعو في مكة؟ يدعو إلى التوحيد 10 سنوات، دل على أهمية التوحيد. 10 سنين أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحدوا. فالتوحيد أهم المهمات أيها الإخوة، حتى إن هذا التوحيد غير أنه واجب له من الفضائل ما الله به عليم. هذا التوحيد غير أنه واجب له من له عند الله سبحانه وتعالى من الفضائل ما الله به عليم. ولعل إن شاء الله في جلسة يعني قادمة بإذن الله أتحدث عن فضائل التوحيد، أتكلم عن فضائل التوحيد وهي تجاوزت 100 تقريبا، بل زيادة على 100. فمثلا من ضمن مثلا فضائل التوحيد، مثلا أن التوحيد هو أول ما يفطر عليه المولود وهو سابق للشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما روى أبو هريرة والحديث عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعا؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه، واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. فغير فطرة الله بالكفر، يعني إبليس، وهو تغيير الخلقة التي خلق عليها، وغير الصورة بالجدع والبنك، فغير الفطرة إلى الشرك ولبتكن أذانا عام في قوله تعالى ولبتكن أذانا عام. فغير الفطرة أيضا إلى الشرك، والخلقة إلى البتك والقطع، فهذا تغيير خلقة الروح وهذا تغيير خلقة الصورة. وكذلك كلام آخر للإمام بن كثير رحمه الله تعالى، فهذا يدل على فضل التوحيد. يعني ليس له فضل واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، فهي كثيرة جدا. كما أن من فضائل التوحيد أيها الإخوة أنه أول نعمة عدها الله علينا في سورة النعم، فهو أعظم النعم وأجلها. يقول تعالى، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: المسألة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأ الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال ابن رجب رحمه الله: وهذه الآية أول ما عد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل، يعني من أسماء سورة النحل سورة النعم، لأن الله عدد فيها النعم. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. المقصود أنه بإذن الله سأتحدث عن فضائل التوحيد في جلسات قادمة إن شاء الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. والعبادة أيها الأخوة في اللغة العربية هي التذلل الخضوع، من قول العرب هذا طريق معبد، يعني قد ذللت الأقدام بالوطي عليه. ومنه قول طرف بالعبد في معلقته: إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. والعبادة تعريفها كما تعريفها شرعا أحسن تعريف لها تعريف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة مثل الصلاة والحج، والباطنة مثل الخشية والتوكل والإنابة والخشوع والخوف. يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فأي عبادة سواء كانت قولية أو فعلية ينخرم أو يسقط فيها أحد شرط الصحة، لا شرط كمال، لأن علماء أصول الفقه يقسمون الشروط إلى شروط صحة وشروط كمال، هذا شرط صحة. فإذا انخرم في العبادة أي شرط من هذين الشرطين وهما الإخلاص والمتابعة، فالعبادة أيا كانت قولية أو فعلية مهما كثرت مردود على صاحبها، لأن العبرة بحسن العمل لا بكثرته. ليبلوكم، يعني يختبركم، أيكم أحسن عملا. والعمل ما يكون حسنا إلا إذا كان مخلصا لله رب العالمين ومتابعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا، يعني الأنبياء والرسل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، حنفاء. الحنيف عند العرب تطلق العرب على الشخص إذا كانت مائلة قدمه تقول رجل حنيف، ومنه الأحنف بن قيس. فالحنيف هو الذي مائل من الشرك إلى التوحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. فالعبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرط الصحة، الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ألا لله الدين الخالص، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا منطوق الآية كما قرره علماء أصول الفقه. منطوق الآية أن الله ينهى عن الشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مفهوم المخالفة، لأن الأصوليين يقسمون المخالفات إلى مخالفة مفهوم، مفهوم المخالفة، مفهوم العدد، مفهوم الصفة، مفهوم الشرط. فمفهوم المخالفة أن من أخلص العبادة لله رب العالمين قبل الله عمله. ثم قال تعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكر عند علماء النحو، عند أهل اللغة، والنكر إذا سيقت مساق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط فهي من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم أصول الفقه، وكما قرر ذلك أكثر من واحد من علماء أصول الفقه كالقرافي في في في في في في كتابه العموم وغير ذلك. إذن العبادة لا بد فيها من توفر الإخلاص المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردع مردود عليه. يا أيها الناس اعبدوا وحدوا ربكم. ودعوة الأنبياء والرسل ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد العبادة، وهو ما يسمى بتوحيد الألوهية ويسمى بتوحيد الطلب والقصد. أما توحيد الربوبية فهو مقرر ويعرفه حتى كفار قريش، كانوا يعرفون أن الله رب وأن الله الخالق، لكن يعبدون مع الله غيره. ولذلك يقول تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يعرفون هذا الشيء. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس الدعوة إلى توحيد الله، توحيد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة سبحانه وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكون من الخاسرين، بل الله فاعبدك من الشاكرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وليس معنى ذلك أن لا إله إلا الله أن تقديرها لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا معبود إلا الله. كل هذا غير صحيح. الصحيح من أقوال العلماء أن تقدير لا إله إلا الله المحذوف لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فجميع ما يعبد من دون الله ساقط وتالف وهالك، وتبقى عبادة الله وحده لا شريك له هي الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والسبب في هذا الكلام لأنك تجد أن بعض الذين يتحدثون عن التقدير المحذوف في الكتب والتفاسير يقول لا إله إلا الله يعني لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا معبود إلا الله. هذا غير صحيح. الصحيح لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الإقرار بالرب، حتى إبليس يقر بالله، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. إذن الخلاف بين الأنبياء والرسل مع قوامهم هو في توحيد العبادة بالذات، يعني لأن قليل من ينكر الربوبية. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما رد على المرجئة، لما رد على الجهمية وتكلم عن الجهمية في النونية في الكافية الشافية في النونية، ثم تكلم عن مذهب الجهمية تبع جهم بن صفوان الذي ضيع الأمة، تحدث عنهم وتحدث عن مذهب الجهمية في الإيمان، قالوا أنهم يقولون إن الإيمان هو مجرد الاعتقاد بالقلب. هذا حتى إبليس يقر به، حتى فرعون يقر بالرب. الإيمان ليس مجرد الاعتقاد في القلب، بل هو قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وما أمروا أي الأنبياء والرسل إلا ليعبدوا الله إيش؟ مخلصين له الدين، حنفاء، ويقيموا الصلاة، أليس فعل هذا؟ ويؤتوا الزكاة، أليس فعل؟ ويؤتوا الزكاة. ثم أتى باسم الإشارة، قال وذلك إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإخلاص. قال وذلك دين إيش؟ القيمة. فسمى الأعمال دينا، دل على أن الدين ما هو؟ أنه أعمال، صلاة وإخلاص وإيتاء زكاة وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان 74 إيش؟ شعبة. والبضع عند العرب من 3 إلى 7، 74 شعبة، يعني من 3 إلى 7. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، هذا فعل، والحياء شعبة من الإيمان، عمل القلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تعريف أهل السنة للإيمان قولهم، بعضهم يقول قول وعمل، وبعضهم يقول قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد الطاعة وينقص بالمعصية، هو نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. لا يكفي في الإيمان مجرد الاعتقاد بالقلب، ولا يكفي في الإيمان مجرد النطق باللسان، لأنه مر علينا في الآية التي سلفت في المجلس الماضي أن الله لما تحدث عن المنافقين قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله. آمنا بالقول، آمنا بالله وباليوم الآخر. وفي آخر الآية أتى الله باسم ما النافية، قال: وما هم بمؤمنين. نفى عنهم الإيمان، لأن الإيمان هو ليس مجرد القول باللسان، لا بد القول باللسان واعتقاد بالقلب والجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. قال سبحانه وتعالى: وزدناهم هدى. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال الصفارين: إيماننا قول وقصد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالزلل. فلا يكفي، لا يكفي مجرد توحيد الربوبية أبدا، الرب يقر به كثير، كل يقر به. المحك الذي فيه اللي فيه كثر الخلاف هو في توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات. حتى في توحيد الأسماء والصفات خرج لما يسمى بالمذاهب والفرق الجهمية والمعتزلة والخوارج وإلى ما يعني إلى ما نهاية. ولذلك ابن القيم لما تحدث عنهم قال رحمه الله تعالى: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. لو شاء ربك كنت مثل أصحاب الأهواء والفرق والبدع والجماعات هذه التي ضيعت طريق أهل السنة والجماعة وضيعت طريق السلف الصالح الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. فالله الله بالتمسك بكتاب الله والإخوة والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن والسنة، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني. ابن القيم يناديك الآن: يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، كن في أمورك كلها متمسكا بالوحي لا بزخارف الهذيان، وانصر كتاب الله والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن، واثبت بصبرك تحت ألوية الهدى فإذا أصبت ففي رضا الرحمن، وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بيست الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حل أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان، وتمسكن بحبله وبوحيه وتوكلن حقيقة التكلان. ففي قوله سبحانه وتعالى: عبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، وهو توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، لأن التوحيد ينقسم إلى أقسام: توحيد الربوبية يعني توحيد الله بأفعاله، وإن شئت قل توحيد الله بالملك والخلق والرزق والتدبير. وأما توحيد الآخر وهو توحيد العبادة يسمى، ويسمى بتوحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد الطلب والقصد، وهذا هو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. وتوحيد الأسماء والصفات توحيد المعرفة والإثبات. والله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتعلم أن الله سميع وبصير وعليم وقدير، وأن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته في الثلث الأخير من الليل، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، وأن الرحمن على العرش استوى، فتثبت ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تكييف، ذلك بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد قرر ذلك علماء السنة والجماعة إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قرر ذلك في كتبه كالتدمرية والواسطية وغير ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر من الله، والرب في اللغة العربية يطلق ويراد به السيد، كما قال تعالى: اذكرني عند ربك يعني عند سيدك. وقال سبحانه ويطلق الرب في اللغة العربية ويراد به المعبود، أرب يعني معبود، أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. والرب أيضا هو الخالق والسيد والمالك والمتصرف. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم من العدم، لم تكونوا شيئا ثم أوجدكم، هو الذي يستحق العبادة، لا يستحق العبادة غير الذي خلقكم أوجدكم من العدم. الذي خلقكم، يعني أوجدكم من العدم، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله من العدم. الإمام وفقه الله قبل قليل قرأتم يا أيها الناس إن كنت في سورة، قرأ الإمام قبل شوية الآيات كيف خلق الله هذا الإنسان نطفة علقة إلى آخره، ثم قال في الأخير إيش؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن إن الذي خلقكم يعني أوجدكم من العدم، لم تكونوا شيئا مذكورا ثم أوجدكم، هو المستحق، هو المستحق للعبادة لا غيره، من الأقطاب والأوتاد والأغواث والأولياء، حتى ما يجوز صرف العبادة لا للملك مقرب ولا للنبي مرسل، ترد على الشخص العبادة أيا كانت العبادة، العبادة تكون لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني أوجدكم من العدم خلقكم، وأيضا والذين من قبلكم لعلكم تتقون، إنكم بتوحيدكم الخالص لله رب العالمين تتقون به النار التي أعدها الله للكفار المشركين به، هذا معنى لعلكم تتقون. وتقدم معنى التقوى، قيل هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين أما دخلت أرضا ذات شوك؟ قال بلى. قال ما فعلت؟ قال شمرت عن ثوبي. قال تلك التقوى، شبه الذنوب المعاصي بالشوك. قال خل الذنوب كبيرها وصغيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى لعلكم تتقون. الذي وهو سبحانه جعل لكم الأرض فراشا، جعل هذا الأرض فراشا لنا ممهدة لنا، وفي آية أخرى وجعل الأرض مهدا. يقول العلماء إن هذه الأرض التي نعيش عليها هي للناس كالمهاد للطفل، لكن الناس ماذا؟ اعتادوها، لا يشعرون بهذه النعمة، لا يشعرون بهذه النعمة. فالله سبحانه وتعالى يقول الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج بهذا الماء طبعا رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. إن الذي أوجدكم من العدم، إن الذي جعل لكم الأرض فراشا ومهدا، إن الذي أنزل بنى فوقكم السماء تظلكم وجعل فيها الكواكب النيرات من الشمس والقمر وإلى آخره والليل والنهار، وأنزل لكم من السماء ماء، كانت السماء لا تمطر والأرض لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وفتق الأرض بالنبات. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حينا فلا يؤمنون. إن الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. سبحان الله العظيم، انظروا لهذه القدرة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذه ما يتفكر فيها إلا أهل العقول. ما هو الله سبحانه وتعالى ينزل المطر، أرض قاحلة يابسة جردة سودة، فتنبت الزهر الأبيض والزهر الأحمر والزهر الأصفر، وهذا يؤكل وهذا لا يؤكل، وهذا حلو وهذا حامض، وهذا فيه من الفوائد الطبية كذا وهذا كذا، وهذا تأكله الدواب وهذا إلى آخره، مع أن الماء واحد يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هل كل واحد يتفكر؟ قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا هو الذي يستحق العبادة، أرض جردة. ومن آياته أن ينزل مطر حتى أخذت الأرض الزخرف وزينت لا في أنها أن هذه الأرض تكون أرض جردة سوداء، فينزل عليها المطر تهتأ وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا هو الذي يستحق أن تصرف له العبادة. يقول سبحانه وتعالى: فأنزل من الثمرات رزقكم فلا نهي، فلا تجعلوا لله أندادا مثلا ونظرا وأشباه تعبدونهم مع الله أو تعبدونهم كما تعبدون الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله. فالذي يعترف بالربوبية يلزمه أن يوحد الله بالألوهية، لأن الله هو الخالق، والله هو الرازق، وهو المحي، وهو المميت، وهو وهكذا. ولا يتصرف مع الله أحد، ما يدير الكون إلا الله رب العالمين، لا يديره لا أقطاب ولا خرافة، ولا خرافة الأوتاد والأغواث والأقطاب، كل هذا خرافة وباطل. لا يدير الكون إلا الذي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون. والله هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يوجد هؤلاء الخلق بدون خالق أبدا، لابد لهم من موجد سبحانه وتعالى. وسموا عالم لأنهم علامة أن لهم موجد. الطفل الصغير الآن، الطفل الصغير لما يعني يضرب ضربة مثلا تجده يلتفت، هو طفل صغير ما تعلم، صغير جدا، مفطور على أن كل مضروب لابد له من ضارب. فكذلك هذا المخلوق لابد له من خالق، لا يمكن أن يوجدوا من غير خالق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، لا يمكن أبدا. فينتبه الواحد إلى مثل هذه الأشياء. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم أيها الناس، وإن كنتم في ريب، يعني في شك، مما نزلنا على عبدنا، عبدنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن كنتم تشكون في هذا القرآن الذي نزل على محمد وأنه من تأليف محمد وأنه غير صحيح، يقول تعالى: فأتوا بسورة من مثله، أعطونا سورة من مثل القرآن. هل قال الله سبحانه وتعالى: أعطونا سورة مثل سورة البقرة جزءان ونصف، أو قال: فأتوا بسورة من مثله، أعطونا سورة من مثله؟ سواء كانت السورة سطر واحد كأن أعطيناك الكوثر، أو جزءان ونصف مثل سورة البقرة، العجاز موجود، موجود، ما يستطيع أحد أن يأتي بسطر من القرآن ولا كلمة من القرآن. كانت هناك محاولات مضحكة جدا، والطاحنات طحنا من مسيلمة الكذاب، واسمه كذاب وصم بالكذب، والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزة، والثاردات تردى، هذا قرآن هذا. وهو انتزعهم من قوله واقتبسهم من قوله تعالى: والنازعات غرقا. هل كلمة والنازعات غرقا معناها أن الله سبحانه وتعالى يجعل ملائكة الرحمة ملائكة العذاب ينزعون أرواح الكفار ويغرقونها في النار، ويذهب ملائكة الرحمة إلى أرواح المؤمنين وينشطونها نشطا كالشعرة، يسلونها من العجين بخفة ولطف؟ هل هذا المعاني هذه مثل والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة؟ كلام هذا عجيب. فالقرآن لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن، وفيه من العجاز ما الله به عليم. أنا كنت في مجلس قبل الأسبوع الماضي في الرياض في عقد مجلس، وكنت أفسر سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ذكر العلماء فائدة، يعني قوة القرآن العظيم ما ينتهي عجائبه. يقول العلماء أن الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن جيش إبراهة الذي كان يريد غزو الكعبة، لما كان قصده سيء، هل تحدث الله عن هذا الجيش العرمرم، وأنه جيش كبير، وأنه فيه من الفيلة قيل 8 فيلة، وقيل 12 فيل، وقيل 1000 فيل؟ هل تحد والعرب ما كانت تعرف الفيلة، ولا استطاع أحد من العرب أن يقف في وجه هذا الجيش العرمرم الذي أتى ليهدم الكعبة؟ هل تحدث الله عن هذا الجيش وماذا قال؟ جعل هذا الجيش لما كان قصده سيء جعله يتبع الحيوان تبعا للفيل، قال: ألم ترى كيف فعل ربك بش بأصحاب الفيل، تحقيرا لهم وتحقير من شأنهم، ليسوا بشيء، جيش تافه، جيش ما يستاهل أنه يرسل عليه إلا طير بابيل، طير بابيل معهم حجارة من سجيل من طين مطبوخ، يرمى به على الجيش فأصبحوا كعصف مأكول مثل الورق إذا وطئ ويبس الورق ثم وطئت البهائم بأرجلها، أو مثل الدود الحيوان الدود لما يسلط على الأشجار يجعله طحين، أو فجعلهم كعصف مأكول مثل البرسين لما تأكل الدواب وتلوكه بين أسنانه، ثم الله جعل هذا الجيش بهذه الطريقة. واحتقار من الله لهم، أرسل عليهم طيرا أبابيل. وإياني وإياك تلتفت إلى ما ذكره الذين يعني ظلوا عن منهج السلف الصالح، أو يعني مثلا قالوا إن المقصود بالطير ليس طيرا وإنما مرض الجدري، هذا غير صحيح. الذي أرسل الله سبحانه وتعالى بنص القرآن طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما هي الفائدة التي أردت أن أذكرها الآن؟ الله لما نظر إلى هذا الجيش، حقر الجيش واحتقره، ماذا قال؟ قال: ألم ترى كيف فعل ربك بالجيش العرمرم، بالجيش اللي فيه الفيلة؟ قال: أصحاب الفيل، جعل هذا الجيش يتبع الحيوان. لكن لما يكون الإنسان صالح وكان عمله ويكون عمله محمود، الله يجعل الحيوان يتبع هذا الشخص. قرأتم في سورة الكهف اليوم الجمعة: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، من هم هؤلاء؟ أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، أيهم الأول الآن ذكر؟ ثلاثة. بدأ بالصلاح، قال يعني جعل الكلب يتبعهم، ليس بالعكس لأنهم صالحين. قال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، الكلب تبع لهم، وخمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامن قل ربي أعلم بدتهم أعلم المقاليل. في الجيش هذا لما احتقرهم الله جعلهم يتبعون الحيوان الفيل. ولما تكلم عن الصلاح والديانة والذي يريده الله سبحانه وتعالى، قال: سيقولون ثلاثة رابع الفتية الذين أمروا بمزدنا ثلاثة رابعهم كلبهم فجعل الكلب تبعا لهم. هذا فيه من البلاغة والفصاحة والبيان ما الله بيعلم. فالله تعالى يقول: وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا، جميع الخلق عبيد لله، لكن أضاف محمد إليه إضافة التشريف عبدنا. وإن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالله تحدى الناس أن يأتوا بسورة، ثم تحدهم بعشر سور، فأتوا بعشر سور من مثل المفتريات، إن كنتم تظنون المفترى أعطونا عشر سور مفترى. وتحدهم أن يأتوا بالقرآن جميعا. قال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو كان بعضهم ينصر بعضا بالفصاحة والبلاغة والبيان لا يستطيع أن يأتي مثل هذا القرآن، فكيف لو تفرقوا كان الأمر أصعب. المقصود خلاصة الكلام: لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن. حتى العرب كانت، جبير بن مطعم يقول: كاد قلبي أن يطير لما سمعت قول لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة في المغرب بسورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. عجب، يقول كاد قلبي أن يطير. ليش؟ يعرف لغة العرب. واضح الآن؟ وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ادعوا أنصاركم وأعوانكم يعاونوكم في الفصاحة والبلاغة والبيان، ننظر، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا في الماضي ولن في المستقبل، للمستقبل ولن تفعلوا. تحداهم الله في الماضي والحاضر والمستقبل إلى قيام الساعة، إلى ما نهاية، لن يستطيع أن يأتوا من هذا القرآن ولن تفعلوا. ما يبقى إلا أن تتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وتجعلوا بينكم وبين النار وقاية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. والنار لها أكثر من اسم، من أسماء النار لظى، ومن أسمائها النار، ومن أسمائها جهنم من الجهومة وهي السواد، نسأل الله السلامة والعافية، السوداء مظلمة. ومن أسمائها السعير، ولها أكثر من اسم. فقال فاتقوا النار التي وقودها، يعني الذي يزيد في إشعال النار الناس والحجارة، يعني الذي يزيد في إشعال نار جهنم ماذا؟ الناس الكفار الذين هم فيها، يزيد من إشعالها والحجارة. قيل الحجارة ما هي؟ هي الأصنام التي عبدت من دون الله توضع مع الكفار فتزيد النار إيقادا. واضح الآن عندكم؟ التي عبدت من دون الأصنام. وقيل الحجارة المقصود بها حجارة الكبريت، حجارة الكبريت، لأنها من أكثر الحجارة يعني قوة في في في في, في يعني في قوة في نارها من الأحجار الأخرى. قال فوقودنا الحجارة أعدت، ما هي التي أعدت؟ النار أعدت، يعني هيئت النار أعدت للكافرين، يعني هيئت للكفار. وفي قوله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين يدل على أن النار والجنة موجودتان الآن. واضح الآن عندكم؟ يدل على أن النار والجنة موجودتان الآن، لأن بعض المذاهب يقول ليست موجودتان، وهذا القرآن يقول أعدت وهيئت يعني للكافرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث أريت النار، أريت إيش؟ النار. فإذا أكثر الحديث، وقال صلى الله عليه وسلم وكم كم حديث من حديث الصحيحة رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم النار، فالنار موجودة. واضح الآن عندكم؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما تحدث عن الجهمية الذين يقولون النار والنار والجنة غير موجودتان، قال عن الجهم بن صفوان وقضى، يعني الجهم بن صفوان وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدماني، أعوذ بالله، مخلوقة الجنة والنار الآن، فإذا هما خلقا ليوم معادنا فهما على أوقات فانيتان، إلى آخر الكلام. لما ساق ابن القيم رحمه الله في النونية مذهب القوم من الذين ضلوا عن منهج السلف الصالح، فالمقصود أن الجنة والنار موجودتان الآن أعدت للكافرين النار. لما كان طريقة القرآن أنه يجمع بين الترغيب والترهيب، تحدث عن النار، تحدث عن ماذا؟ عن الجنة، فقال سبحانه وتعالى وبشر. إذن عندنا مبشر، أيها الأخوة انتبهوا، عندنا مبشر وعندنا مبشر به كما قال السعدي رحمه الله في تفسيره، وعندنا مبشرون، مبشر ومبشر به ومبشرون. واضح الآن؟ وبشر الذين آمنوا، مبشر يعني وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم أن لهم جنات، ولا جنة؟ جنات، جنات، ولهم أنهار، أنهار من ماء إيش؟ غير آسن، يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، لبن الآخرة ليس كلب الدنيا له أوقات معلومة ثم ينتهي، ولهم أنهار من عسل مصفى، أو مثل عسل الدنيا يصفى من الشمع، لا مصفى، ولهم نهر أيضا من خمر لذة للشاربين، أو يصيب الشخص بالصداع كخمر الدنيا. قال تعالى عن خمر الآخرة لا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن الآخرة تختلف، ونعيم الجنة صلى الله عليه وسلم العظيم يختلف عن نعيم الدنيا. فالله تعالى يقول أن لهم جنات، جنات، أن لهم جنات. والجنة سميت جنة من كثرة بساتينها. عندنا هذه اللفظة كلمة جنة مادتها تدور على الستر، مادتها تدور على الستر. عندنا جنة وجنة وجنة، إيش؟ جنة وجنة وجنة، إيش تسمى في اللغة العربية؟ مثلثة. إيش باللغة العربية تسمى؟ مثلثة. بر، بر، بر، تسمى مثلثة. عرفته؟ كتب فيها قطرب من علماء اللغة مثلث قطرب، وأوسع كتاب في علمي كتاب ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، كتب 3000 بيت تقريبا في المثلث في اللغة العربية ومطبوع. جنة جنة جنة، هذه اللفظة مثلثة بالكسر والضم فتح، كلها تدل على مادة الاستتار، الاختفاء والاستتار. سميت الجنة جنة جنة جنات من كثرة بساتينها، يعني ما يستطيع أحد يرى من كثرة البساتين والشجر فيها. والجن بالكسر، الجن بالكسر لأنهم مستترين، إنه يراكم وقبل حتى ترونهم. والجنة ما هي؟ طاقية في الحرب تلبس من حديد تقي الرأس من ضرب السيوف، سمى ماذا؟ سمى جنة. إذن عندنا كل هذه اللفظة كلمة، هذه تدور على لفظة إيش؟ الاستتار. جنة إيش؟ وجنة وجنة، جن جن جنة. واضح الآن عندكم؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة. يعني الله سبحانه وتعالى يعطي أهل الجنة ثمر، كلما رزقوا من ثمرة رزقا ثم طلبوا ثمرا آخر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يعني قبل قليل أكلناه مثلا، قال لا، هو يكون صورته واحدة لكن الطعم واللذة والنكهة تختلف ولو كانت صورة واحدة، ولو كان من فاكهة واحدة معينة. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال الله وأتوا به متشابها، ليس هو الذي أكلتمه قبل قليل. هذا يدل على النعيم، نسأل الله الفضل العظيم. فلما بشرهم الله بالجنة والبساتين وبشرهم رب العالمين بالأنهار والأنهار والأكل والشرب، أراد أن يمتعهم أيضا بالنكاح والزواج، فقال سبحانه ولهم فيها إيش؟ أزواج مطهرة. طيب أنا قلت لكم قبل شوي، وأذكر أنا تكلمت في رمضان هنا في هذا المجلس في بعنوان ليتدبر آياته، يعني وقفت على الآيات التي فيها من الفصاحة والبلاغة ما الله بعليم، بعنوان ليتدبر آياته. أنتم الآن أعملوا أذهانكم في قوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة، يعني الحور العين. سميت الحورية حورية لأن الطرف يحار في جمالها. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. من هذه الآية لما تحدث عن الحور العين، هل هناك شيء يعني بإعمالكم لأذهانكم مثلا أن هالآية هذه فيها بلاغة وفصاحة وبيان؟ يلا أعطوني. ولهم فيها في الجنة أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. يلا هذا أنا الآن موجود فيها يعني من الفصاحة والبلاغة ما الله بي، يعني بعطيكم الحين بعد شوي بس خلينا نشوف. ها يمكن أزواج جمع ما هو بزوجة واحدة، ولهم فيها أزواج يعني أكثر من زوجة. طيب ها كيف؟ طيب زي هذا وصل يعني. طيب وغيره، هو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. طيب هل هو قال ولهم فيها أزواج مطهرة من من من من الحيض من من من من من الحيض أو البصاق عزكم الله أو الشتم؟ أطلق التطهير إلى ما لا نهاية، كل شيء في بالك تريده أنت جميل وحسن وخير لهم فيها أزواج مطهرة. ما قال من العيب الفلاني، فتح الموضوع، هذا بلاغة. طيب وقوله الله تعالى وهم فيها خالدون، فيها أيضا بلاغة وفصاحة. نعم الدوام الأبدي السرمدي صح ممتاز. الآن الشخص في الدنيا مهما بلغ من النعيم فهو بين أمرين أحلاهما مر، ما هو؟ إما أن يترك النعيم فيموت، إيش؟ أو النعيم يتركه يعني يفلس، يعني خلاص ما في شيء، صح ولا لا؟ ما في، يعني أما يترك النعيم هو أو النعيم يتركه. لكن هل الآخرة، هل الجنة وما فيها من النعيم؟ لا، ما ينتهي، باقي. واضح الآن عندكم؟ وإذا أردتم أن أضحككم كما قال ابن القيم رحمه الله، قال: من أراد أن يضحك فليضحك من قول أبي الهذيل العلاف وهم المعتزلة، قال: إلا أن الجنة في نعيمهم تفنى حركاتهم. وهذا غير صحيح، فنعيم الجنة باقي، عرفتوا؟ إلى ما لا نهاية، فهمتوا؟ هذا مذهب السلف الصالح. ماذا قال ابن القيم؟ قال: وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، هل يبغى يضحك؟ يضحك. قال: الفناء يكون بالحركات لا بالذات، وعجبا لذا الهذيان. يقول ابن القيم: أيصير أهل الخلد في جناتهم ونعيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله؟ واحد جامع الزوجة ثم وقف فنيت حركاته. ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ هل هذا نعيم؟ مو بنعيم. إذن الدنيا نعيم الجنة سرمدي باقي لا يفنى. العلاف من المعتزلة أراد أن يجمع بين المذاهب فتلطف، قال: لا، يعني بتلطف قال أن الذي يفنى الحركات. طيب، يقول ابن القيم: واحد يجامع الزوجة ثم فنيت حركاته، هل هذا نعيم؟ أو واحد مد يده إلى ثمرة من ثمار الجنة يريد أن يأكلها فتوقف، ما استطاعت الثمرة تصل إلى فيه، هل هذا نعيم؟ ليس بنعيم. هذا العلاف الآن يسمونهم المعتزلة العقول وكذا، كيف؟ وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة جاهل مجاني، قال: الفناء يكون بالحركات لا بالذات، وعجبا لذا الهذيان، أيصير أهل الخلد في جناتهم ونعيمهم كحجارة البنيان؟ ما حال من قد كان يغشى أهله عند انقضاء تحرك الحيوان؟ وكذاك ما حال الذي امتدت يد منه إلى قنو من القنوان؟ فتناهت الحركات، وقفت الحركات، فتناهت الحركات قبل الأخذ، هل يبقى كذلك سائر الأزمان؟ تبا لهاتيك العقول، فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. شفتوا أنكم في نعمة عظيمة، أحمد الله. أنا ما كنت بس أتحدث بالتفاصيل هذه، لكن تحمدون الله على مذهب السلف، اثبتوا عليه واسألوا الله الثبات عليه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بثبات قلبه على الدين صلى الله عليه وسلم. كيف الآن الله يتكلم ويقول جنات وهم فيها خالدون، ثم تأتي تتفلسف في الآيات وتقول النار الجنة تفنى، وتقول إيش؟ لا ما تفنى الجنة. يقول: لا، اللي يفنى الحركات. يقول ابن القيم أبدع، يقول: تبا لهاتيك العقول، فإنها والله قد مسخت على الأبدان، تبا لمن أضحى يقدمها على الآثار والأخبار والقرآن. وأنا كما قلت في هذا المجلس وفي المجالس أوصيكم يعني بالكافية الشافية لابن القيم النونية، 6000 بيت وحول تقريبا 6000، عرض فيها مذهب السلف وحث على الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأحمد الله على الإسلام، أحمد الله على مذهب السلف الصالح. قالوا: هذا الذي رزق وهم فيها خالدون. طيب، الآن أمر الله تعالى، انتهى المقطع الآن، أمر الله تعالى جميع الناس بعبادته لأنه هو الذي أوجدهم من العدم، لعلهم بعبادتهم هذه يصلون للتقوى، لعلهم بعبادتهم هذه يصلون إلى التقوى. فهو سبحانه الذي جعل لكم الأرض ممهدة كالفراش، موطأة مثبتة يستقر عليها الإنسان، وجعل السماء سقفا كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وهو سبحانه أنزل من السحاب، والسحاب سمي السحاب لأنه يسحب من بلد إلى بلد بإرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته. أنزل من السحاب مطرا فأنبت للناس أنواعا من الثمار رزقا لهم. ثم قال تعالى فلا تجعل لها اندادا. ثم نهاهم عن الشرك فقال ولا تتخذوا أيها الناس لله سبحانه نظرا بزعمكم تساوونهم معه في العبادة وأنتم تعلمون أنه إله واحد لا ند له ولا شريك. ثم تحول الخطاب إلى الكفار والمنافقين فقيل لهم إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من كون القرآن منزلا من عند الله سبحانه على محمد. فالقرآن بالمناسبة سمي قرآن لأنه يجمع الآيات إيش والحروف يجمع الآيات والحروف وهو من قول العرب قرأت الماء في الحوض. تقول العرب قرأت الماء في الحوض يعني جمعته. ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم في معلقته وهو يتحدث عن الناقة تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا يعني لم تجمع حمل على بطن. تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. فالقرآن سمي بهذا الاسم لأنه يجمع الآيات والصور. يقول تعالى والقرآن تعريفه هو المتعبد بتلاوته. هو اللفظ الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم متعبد بتلاوته المعجز بلفظه وهو بحرف وصوت. واضح الآن عندكم؟ القرآن القرآن هو كلام الله هو كلام الله هو كلام إيش الله المنزل كلام الله المنزل كتاب أنزلناه إليك. رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن كتاب أنزلناه إليك. واضح الآن؟ فالله في القرآن هو كلام الله إيش منزل غير مخلوق منه بدأ تكلم الله به وإليه يعود. واضح الآن؟ وهو بحرف وصوت. واضح الآن عندكم؟ فهذا التعريف يخرج مذاهب ضلت عن الطريق هذا يخرج يعني مذاهب كثيرة لستم بحاجة أنتم إليها. إذن القرآن هو كلام الله إيش المنزل إيش منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود المتعبد بتلاوة المعجز بلفظه وهكذا. إذن فالله يقول ثم تحول الخطاب إلى الكفار والمنافقين فقيل لهم إذا كنتم أيها الكفار والمنافقون في شك من كون القرآن منزل من عند الله على محمد صلى الله عليه وسلم فأتوا من عندكم بسورة من مثل هذا القرآن واستعينوا على ذلك بمن تقدرون عليه من أعوانكم وشهدائكم إن كنتم صادقين في زعمكم أن القرآن كلام مختلق. وكانوا هم أهل فصاحة العرب كانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان ومعروفين وكانوا يعقدون الأسواق مجنة وعكاظ ومجاز ويتنافسون بالشعر وتعرفونهم المعلقات العشر وتسمى المعلقات المذهبات أيضا لأن كتبت ماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة من فصاحتها معلقة امرئ القيس مثلا. طيب لماذا لم يأتوا مثل هذا القرآن؟ ما يستطيعون المعلقات كتبوا المعلقات وكتبوا وكتبوا من القيس في قوله قف نبكي من ذكر حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخل وحوملي والثاني يقول ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل وغير ذلك كل صعب. أين ما يستطيعون أن يأتوا مثل هذا القرآن. فإن لم تأتوا بما تحديتم به ولن تأتوا به أبدا فجنبوا أنفسكم النار التي وقودها الناس والحجارة واتقوها بفعل ما أمرتم به واجتناب ما نهيتم عنه. وأخيرا يا نبي الله من جمعوا بين التصديق والإقرار والانقياد لما جئت به والعمل الصالح أخبرهم بما يسرهم وهو أن لهم جزاء أخرويا هو جنات تجري من تحت تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها. يقول ابن القيم ذكرت بيت الآن يقول أنهارها الجنة أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. يعني ليست مثل الوادي يعني يحف بالوادي يمين ويسار والنهر يحف به جانبان لا ومع ذلك ما تفيض. يقول سبحانه يقول أنهارها في غير أخدود. قلت لأصحاب الأخدود ما هي الأخدود؟ الحفر في الأرض هذه. فقال أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. هنا قال وغرفها كلما أعطوا ثمرة من ثمارها ظنوها نفس الثمرة اللي أعطوها قبل في الدنيا أو في وقت سابق في الجنة. أي طبعا نسيت القول الثاني. هم لما يعطون مثلا يطلبون فاكهة من الفواكه أو أي شيء مثلا أي شيء من الفاكهة فلما يعطون يظنون أنها مثل التي في الدنيا فيقال لا الاسم واحد لكن الطعم واللذة والنكهة تختلف. واضح الآن عندكم؟ يعطوا متشابها إما في الدنيا أو في الآخرة في نفس الجنة. واضح الآن؟ هذه ما قلنا لكم. وإنما هم متشابه فقط في اللون والمنظر لكن الطعم مختلف. ولهم أيضا في تلك الجنات زوجات مطهرات طهارة حسية ومعنوية وهم فيها باقون على الدوام. ففي قوله تعالى سمعتم قبل قليل أنهم يعذبون في قوله والحجارة في النار يعذبون بالحجارة إما الأصنام التي عبدت من دون الله أو حجارة الكبريت. واضح الآن الأقوال هنا. قال ابن رجب طبعا وهو اختيار ابن جرير اللي هو والحجارة قال هي حجارة الكبريت وهي شد الأحجار يعني بالطبري رحمه الله من المفسرين وابن كثير كذلك وابن رجب وعلماء السلف أن أكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت اللي حجارة الكبريت هي التي ماذا يعذب بها الكفار في النار. حجارة إيش؟ الكبريت توقد بها النار ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها من الحجارة هذا ما ذكرت أنا وهي سرعة الإيقاد بحجارة الكبريت ونتن الرائحة وكثرة الدخان وشدة الالتصاق بالأبدان وقوة حرها إذا أحميت. خمس أشياء. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة حجارة الكبريت وهذا اللي عليه السلف وأنها عن غيرها من الحجارة تتميز بهذه الأشياء. وممن قال من السلف بأن المقصود بالحجارة حجارة الكبريت ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وابن مسعود وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن جريج والسدي وابو جعفر محمد بن علي. وقال الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان وهذه الحجارة قال كثير من العلماء إن حجارة من كبريت وقال بعضهم إن الأصنام التي كانوا يعبدونها وهذا القول يبينه ويشهد له قوله تعالى إنكم ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وممن قال من السلف من المقصود بالحجارة حجارة الأصنام الربيع بن أنس. هذا هو اللي أردت أن أقوله. من ضمن فوائد هذا المقطع استحضار جلالة استحضار هذا ذكره ابن القيم في أحد أرواح استحضار جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله بهذه البشارة وقدر ما بشر به وضمنه للعباد على أسهل شيء عليهم وأيسره. وقد جمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأنهار والثمار ونعيم النفس بالأزواج المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآبدين أو أبد الآباد وعدم انقطاعه. فقال سبحانه وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قولهم فيها خالدون. يقول من الفوائد أن الإقرار بتوحيد الربوبية هذا تقدم يستلزم توحيد العبادة، يعني أنك إذا قريت بأن الله رب وخالق ورازق يلزمك أن تقر بالإلهية والعبادة فتعبد الله وحده لا شريك له. أن من الفوائد أن من طريق القرآن أنه إذا ذكر الحكم ذكر العلة غالبا، فالحكم اعبدوا ربكم، والعلة كونه ربا خالقا لنا ولمن قبلنا، واضح الآن؟ وقال اعبدوا ربكم، طيب ما الحكمة ما العلة؟ قال لأنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم فيجب عليكم تصرف العبادة له وحده لا شريك له. أيضا أن من الفوائد أنه ينبغي لمن خاطب أحدا، واحد يخاطب أحد، أن يبين له ما تقوم به عليه الحجة لقوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى هل قال اعبدوني ولا تشركوا بي شيئا؟ لا، ماذا فعل؟ ماذا قال؟ قال اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكر ايش الحجة في أنه يجب أن تصرف العبادة له وحده، الذي خلقكم أوجدكم من العدم وخلق الذين من قبلنا وأنزل من السماء ماء وجعل الأرض فراشا، واضح الآن؟ أيضا من الفوائد أن النار مخلوقة الآن لقوله تعالى أعدت الكافرين، يعني هيئت الكافرين، هذا تقدم. وأن الجنات أنواع لقوله جنات، ما قال جنة وإنما جنات. أيضا من الفوائد لما كانت مجامع اللذات في المسكن البهي والمطعم الشهي والمنكح الوضي ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون، فوصف المسكن بقوله جنات تجري من تحتها نار، والمطعم بقوله كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قال هذا اللي رزقنا من قبل، والمنكح بقوله ولهم فيها أزواج مطهرة، وقد بدأ بالمسكن لأن به الاستقرار في دار المقام، وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام، ثم ذكر ثالثا الأزواج لأن بها تمام الالتئام. وأيضا من الفوائد أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا. أنت الآن لما تعمل عند شخص تعمل ثم يعطيك راتب ولا لا؟ سينتهي الراتب وتنتهي يعني خلاص تموت ولا لا؟ الأعمال الصالحة اللي تعملها الآن في ناس مثلا من العمل الصالح بعضكم جالس بالجامعة هنا من العصر ولا لا، بعضكم إلى العشاء وكذا، هذا عمل صالح، أعمال قليلة هذه، لكن الجزاء هل هو محدود؟ ليس محدود الجزاء، الجنة ما تفنى باقية أبد الآبدين. فما هو هذا العمل اللي عمل قليل تعمله أنت 60 سنة قل 70 سنة 80 سنة 100 سنة، ما هو هذا العمل أمام إيش؟ أمام شيء باقي. يقول سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، باقية حياة سرمدية باقية أبد الآبدين. فما هو 60 سنة 70 سنة أمام هذا النعيم؟ ليست بشيء الأعمال يعني قصدي. فيقول هنا أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا وأعظم، لأنهم مهما آمنوا وعملوا فالعمر محدود وينتهي، لكن الجزاء لا ينتهي أبدا وهو الجنة طبعا. هذا نبه على الفائدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى وهم فيها خالدون، نعم في قوله تعالى وهم فيها خالدون أن الجنة لا تفنى، أن الجنة لا تفنى، وهذا مذهب السلف، ولا يفنى من فيها. شفت الآن لا تفنى ولا يفنى من فيها، بخلاف الكلام اللي ذكرناه عن اللي قبل أصحاب الأهواء والبدع. قال فأهل الجنة خالدون في أبد الآباد، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة. هذه فائدة من الشيخ ابن تيمية رحمه الله. طيب من بلاغة الآيات أيضا طبعا في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله. الصيغة هذه صيغة أمر، صيغة أمر، لكن ما المقصود بهذا الأمر؟ المقصود به التعجيز. الآن علماء أصول الفقه لما يتكلمون مثلا عن مبحث الأمر يقول الأمر يخرج ويراد به الوجوب، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، صح؟ بعض المرات يخرج الأمر إلى أن يراد به التهديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعمل البصير. هل يعني ذلك أنك تفهم تفعل المعاصي؟ يعني إن الله يقول اعمل ما تريد، يعني لا لا ليس المعنى، المعنى اعمل ما شئت من الذنوب المعاصي إني بما تعمل بصير وسأحاسبك عليها. واضح الآن؟ فالأمر هنا خرج مخرج التعجيز، فأتوا بصورة من مثله. فالأمر يأتي لأكثر من، يعني له أكثر من مقصد. هذا هو ما سمح به الوقت، لأن المقطع الثاني ما يمدينا عليه، نجعل إن شاء الله في مجلس علمي قادم بإذن الله تعالى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر السعادة منه نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك نعوذ بك من الهم والغم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ولمؤمنين يوم قم الحساب. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.